الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الابانه. صراحه المصنف اطال النفس جدا في الكلام على المبتدعه واهل البدعه، وهذه ان دلت على ان يعني اهل العلم من السلف حتى من المحققين من الخلف يعلمون جيدا أن الدين يقوم بالسنن وينهدم بالبدع، ويعلمون أن نجاة الناس بأسرهم على السنن. لذلك ترى أطال النفس جدا في الكلام على الخصومات والجدل وأهل الأهواء والكلام على البدع ومأوى أهل البدع. وأيضا الدين يعني كيف يستقيم به لا يستقيم بأهل البدع، وأيضا حسن المعاملة أو قل تصور المعاملة مع أهل البدع، فأطال النفس جدا في هذه المسألة حفاظا على الدين. لذلك أنت ترى شوف يعني بعضهم يقولون بأن مقاتلة أهل البدع هي أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. الجهاد الآخر اللي هو جهاد السيف جهاد ولي الأمر، يعني هو الذي يعني المسألة بأسرها برمتها ترجع لولي الأمر، ولي الأمر ينظر في المصلحة. إذا كان النفير فالكل ينزل ينضوي تحت رايته، فإن منع لمصلحة المسألة ترجع لولي الأمر في هذا الباب. يعني المسألة بأسرها، لكن العلم لا، لأن الألسنة الطويلة في البدعة تراها كثيرا ما أحد يتحكم فيها. فلذلك هذا الثغر هو أعظم الثغور، أعظم ثغور الإسلام على الإطلاق. لذلك ترى ابن عبد البر يحسن هذا الحديث وهي مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. هذه أنت تعيش كما قال بعضهم يعني أن الذي يجاهد بلسانه يعني بالعلم يعني هو تراه في كل لحظة وفي كل حين هو ميت، يعيش بمشقة وجهد جهيد. شيخ ابن باز له كلمة عظيمة جدا في هذا الباب، ماذا قال؟ قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، أشق من الموت في سبيل الله. وحقا هكذا، إنه لابد أن يعيش متعبا مهموما، يهتم بما عليه بما له، يبحث ينقب يفتش يحاول أن يرجح، هذه حياته إلى الموت. ولذلك هم تعجبوا ابن المبارك قالوا إلى متى أنت بلغت الذروة، إلى متى؟ قال ما أدري ما الكلمة التي يمكن أن تكون فيها نجاتي، أجاءت أم لا. فقه عجيب جدا. ولذلك الحمد لله ده أنا أتكلم عن نفسي، أنا ذنوبي بلغت عنان السماء ورب العز، فالواحد ما يدري يمكن مجلس واحد من هذه المجالس ربنا يكفر عنه فيدخل جنة. فلو تخلف عن المجلس ومعه الذنوب التي بلغت إلى عنان السماء ضعنا. يعلم الله ما من لحظة وحين إلا والواحد يعصي الله فيها، والله غفور رحيم. نطمع في كرم الله على أن نفسنا قال اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. يعني والله يعني كأنه استشرى الفساد بما نفعل يعني في هذه الدنيا. يغفر الله لنا جميعا يا رب العالمين. والحق بأنك لا تدري أين النجات ومتى النجات. الإمام أحمد لما قال له إلى يوم الناس هذا بلغ أحمد بن حنبل قال إمام السنة والجماعة، فقال من بالمحبرة إلى المقبرة. وده الصحيح، إنه الإنسان لا يتوقف حال من الحوال على الله تعالى ينجيه وينجي بل وينصر الأمة به إذا كان صادقا مخلصا. ومن رام أو من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. اللهم اجعلنا لك يا رب العالمين على ما نحن فيه من عطب، ولكنك غفور رحيم. يعني هنريد نسرع لأن في مسائل ممكن نقف عندها ومسائل ممكن نعبرها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو قلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. أرأيت هو يفرق لك بين المنافقين وبين أو يقارن بين المنافقين وبين الخوارج المبتدعة. والحق الكلام في هذا، الخوارج هم أضل الفرق. الخوارج الخوارج هم أضلوا الفرق وأضرهم أيضا على الأمة الإسلامية، كما وصفهم صلى الله عليه وسلم يتركون أهل الأوثان ويأخذون ويقتلون أهل الإسلام. فهنا هو يقول في المنافقين أن أهل الأهواء، أهل الأهواء، والعجيب العجيب أنه يعني وصفهم بالنفاق، وكما قلنا الهوى سبيل إلى النفاق. الهوى، لأن أنت لو دققت النظر ما الإخلاص، وسألنا سؤالا صريحا إجابة ما الإخلاص، الإخلاص أن يكون هوايا تبعا ليش لما يريد الله أن يفعله، هذا الإخلاص، لأن الإخلاص معناها أنك تعيش لله وبالله وفي الله، هذا هو الإخلاص، أنك تعلم أنه لا حق لك، لا نظر لك، لا مطلب لك، تنظر إلى مطلب الله جل في علاه، تنظر إلى أوامر الله جل في علاه، هذا الإخلاص. خلافه هو النفاق، والذي يتبع هواه هذا منافق، لأنه ما أخلص لله جل في علاه، فيه نوع نفاق، والأهواء سبيل عظيم إلى النفاق. لذلك وصف وصفا آخر مع أهل النفاق، لأنه قال يصل أيضا إلى السيد، قال ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضل إلى آخر، كأنه يقول ومن صفات المنافقين أنهم يخلفون الوعد والعهد مع الله جل في علاه، فهم يخلفون الوعد والعهد مع الله جل في علاه، لذلك أعقبهم نفاقا في قلوبهم. وأعظم الخلف الخلف مع الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، قال وإذا وعد أخلف، وأعظم الخلف الخلف مع الله جل في علاه. لذلك قلنا النذر على الكراهة من أجل ذلك، لأنه سبيل إلى أن يكون الخلف من الإنسان في مسألة الوعد. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، من صفات المنافقين أنهم يسخرون ويحتقرون أفعال أهل السنة، أنهم ينظرون عليهم إذا أعطى ووفى في العطاء قالوا منافق، ما فعل ذلك إلا ليقال متصدق، وإذا أعطى بجهد جهيد بقلة يد قالوا الله غني عن فعل هذا أو عن عطاء هذا، فهم يلمزون المؤمنين في الصدقات في كل الأحوال. فالمنافق تراه لابد أن تعلم من حاله ومن وصفه أنه يعني كما قلنا تراوده نفسه دائما على الانتقاص من أهل الإسلام، وهذا الذي حدث، كفروا بذلك عندما كانوا في سفرة وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، عندما قالوا لنا ما رأينا مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فكفرهم الله بذلك. فهم ينتقصون دائما من أهل الإسلام ويتصيدون لهم الأخطاء ويتتبعون عوراته، والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت. هذه دلالة واضحة جدا على وصف أبي قلابة للمنافقين. وأيضا جاء الوصف الآخر، قال وإن هؤلاء يعني أهل البدع والأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، اختلف قولهم واجتمع في السيف، فهذه فيها دلالة على أن البدع أهل البدع والضلالة لا تردهم في النهاية إلا مع السيف، لأنهم يكفرون من خالفهم. وأنت ترى الخوارج هم أكثر ناس وصفا في هذا الباب، الخوارج من خالفهم فهو كافر، ومن وافقهم فهو على خطر عظيم، لأن من وافقهم لابد إن أخطأ خطأ لابد أن يخرج من الدائرة، لابد أن يكفر بهذا. فقال واجتمعوا على السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، هذا استنباط في النصير، قال ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، هذا استقاء أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال هم كلاب النار على الخوارج، قال هم كلاب النار، وهذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن مآلهم إلى النار. وسيأتي وبيتكلم صراحة في مسألة أنه المصنف يعرج على الكلام على الخوارج، حكم الخوارج، حكم القدرية، حكم المعتزلة، هذا إن شاء الله أنا فصلت في الأصول الفارقة، لكني سأجمل إن شاء الله بدون إخلال في حكم هؤلاء. لكن هو قال قولهم واجتمعوا في السيف، اجتمعوا في السيف، وأنت ترى ذلك، أنت ترى الفتنة العظيمة التي كانت في عثمان، خرجوا عليه بالتأويلات باردة طبعا وبالبهتان والزور، طبعا بهتان والزور، لأن هذا الخليفة الراشد وعثمان بن عفان منعوه الماء، منعوه الأمان، وهو يقول أنشدكم الله أفيكم فلان أفيكم فلان، حتى قال اللهم نعم، فقال أنشدكم الله أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما ولو بمثله في الجنة فاشتريته وجعلته للمسلمين، قال اللهم نشهد، فهو أعطى الماء للمسلمين ومنعه الماء. شوف الخوارج إيش يفعلون، طبعا اخترعوا اختراعات كلها زائفة على عثمان بن عفان، وقتلوه في النهاية، وبعد ما قتلوه قتلوا علي بن أبي طالب، وهم كادوا يقتلون معاوية وأيضا عمرو بن العاص. فالخوارج رفعوا السيف على الإسلام وتركوا أهل الأوثان. فنسأل الله العفو والعافية. الأهواء لابد أن تودي بصاحبها إلى هوة سحيقة لا نجاة له منها بحال من الأحوال. لذلك دائما نكرر الآية العظيمة التي جاءت على نبي من الأنبياء: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ها بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين تبعوا إلى آخر الآيات فيضلك عن سبيل الله. فالهوى فيه الضلال والضلال بعده الردى. ولا يمكن الإنسان أن ينجو بالهوى بحال من الأحوال لأنه سيتخذ بعد ذلك إلها. أفرأيت من اتخذ إلها وهوى فأنت تكون عليه وكيلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، وهذه مسألة سيأتي منها أثار أيضا نمررها، هي مسألة الجماعة. طيب من الجماعة؟ هو يقول من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. أنت ترى الجماعة المعتزلة يقولون نحن الجماعة، الأشعراء يقولون نحن الجماعة، المرجئة يقولون نحن الجماعة، حتى القيدانية والبهائية يقولون نحن الجماعة. الكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فإذا من الجماعة؟ ما الجماعة التي يقول فيها ابن عباس ويقول فيها أيضا عمر بن الخطاب ويقول فيها علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان في مسألة الجماعة؟ من الجماعة؟ يقول من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يبقى صحيح الراجح أننا أولا نعرف من الجماعة، لأن كل كما قلت كل جماعة تصف نفسها بأنها على الحق وأنها الجماعة حقا. فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فمن الجماعة؟ الجماعة نترك هذا التفسير لمن؟ للرأي الأول الذي ما بيان ذلك، هو نفسه هو الذي فسرها، ثم زاد التفسير توضيحا وبيانا الصحابة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ كلها في النار إلا واحدة. يبقى إذن الجماعة هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة هذا، لأنه لما يقول كلها في النار يبقى إذن كلها على حيدة، كلها على ضلال. ما هو لا يستحق النار إلا الضال، ولا الذي على حق يستحق النار؟ أبدا. قال: إلا واحدة. قالوا: من؟ فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي نستفيد منها فائدتين عظيمتين جليلتين. ما هما؟ ما لم يكن يومئذ دينا طيب جيد ممتاز ممتاز. التمسك بالسنة، وقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها سنة. في شيء آخر أنا أريد مهم جدا ألفت الانتباه إليه. ماشي، الصحابة هم صح. أنا سأموت كمدا، لأن هذه أيضا مداعبة النصوص. الفائدة الأولى العظمى في هذا الباب أنه جعلها وصفا لا شخصا، جعلها وصفا لا، عشان نبين لك الخطأ الفادح الذي يقع بأنهم يقلدون دينهم الرجال ويلتفون حول شخص، هذا هو الشخص انتهى الموضوع النجاة بهذا الشخص. لا لا، المسألة على الوصف على المنهج. فقد جعلها نبي صلى الله عليه وسلم وصفا لا شخصا. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني لست أنا فقط أنا، مع أنه الله تعالى أمر باتباعه هو، لكنه يقول أنا عليه اليوم الذي أنا أفعله الذي أقوله. فجعلها وصفا ما جعلها شخصا. لذلك كل من أتى بما كانوا عليه من عمل كان منهم وكان في جماعتهم ويسير على دربه، فجعلها وصفا ما جعلها شخصا. فالوصف هنا وصف ما أنا عليه أنا اليوم، ما أنا اليوم عليه وأصحابي. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة. قال: أكتب والله ما ينطق إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا ما أنا عليه في طاعته، ولذلك الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذه السنة متبعة، سنة الصحابة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يقولون: وما النجاة؟ وكيف النجاة؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. طب ظاهرين على أي ظهور؟ ما الظهور الذي يمكن أن نفهمه من هذا؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. والحق هنا لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، لا حق إلا في الكتاب والسنة، غير ذلك ليس بحق. لا حق إلا الكتاب والسنة، وما كان قياسا على الكتاب والسنة. قال يبقى إذن ظاهرين بالحق. وأيضا لما جعل الطائفة لم يجعلها أشخاصا، لم يجعلها أشخاصا، جعلها وصفا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هو الوصف الآن. فلك أن تقول وما الحق؟ قلنا الحق الذي وافق الكتاب والسنة، غير ذلك باطل. لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، خلاص انتهى الموضوع، إما حق وإما وإما ضلال. فهنا وصف آخر. ولذلك ابن مسعود قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، هذه الجماعة. يبقى قال ابن عباس من فارق الجماعة يعني من فارق الحق. فالحق هنا هو الوصف الدقيق لهذه الجماعة التي بها النداء. ابن مسعود يقول يقول الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ابن المبارك قال قولا فصلا صراحة، هذا شفى الغليل، يقول الجماعة، هذا ليس ابن المبارك، آسف، هذا إسحاق بن راهوي، لا لا إسحاق بن راهوي، هذا إسحاق بن راهوي، إسحاق وإسحاق فحل الفحول من أساطين المحدثين، يقول الحق عالم أثري متبع للدليل، الحق عالم أثري متبع الدليل. شوف هذا قوقع كل النادات، والحق كله في هذا، عالم أثري متبع الدليل. طب العالم الأثري المتبع الدليل لابد أن تفهم، يعني لابد أن يكون عالما عاملا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، وأيضا يكون على بصيرة من أمره. الأمر الرابع المهم جدا لا ندعي له العصمة، له زلات وسقطات وأخطاء. كما أنا سأقول لك شيء، في هذا الزمان لا تجد التمحيض، التمحيض عند الشافعي ما كان موجودا، قال لن تجد تمحيض الطاعة ولن تجد تمحيض المعصية، هناك تخليط. لكن من كثرت حسناته على سيئاته فهو العدل، هو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. فاحنا نقول هذا عالم متبع، نعم عالم متبع أثري يعمل بما هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، لكن لا ندعي له العصمة، كما أننا لا ندعي في الولاية العصمة، يعني الولي من أولياء الله جل في علاه لا ندعي له العصمة، قد تكون له السقطات والزلات والهنات. لكن كما قلنا الكشف هنا على الغالب، غالب أحواله ماذا. فلذلك قال إسحاق بن راهوي قال الجماعة عالم أثري متبع للدليل، هذه الجماعة. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يكون على الحق، وتكون الطائفة هذه التي على الحق تكون موافقة للكتاب والسنة. ثم أجلاها أكثر في حديث المسند عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنواع الأحاديث الثلاثة تثبت لك الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فسألوه من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، هم قلة أيضا مش كثرة، ولذلك أنت لا تجد الكثرة في القرآن إلا مذمومة، ولا تجد القلة إلا ممدوحة. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة الكثرة فيها ما فيها مدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم إيش غثاء كغثاء السيل. فالقلة ممدوحة ليست، فقالوا زعم القبائل يعني قلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف آخر قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، في رواية قال الذين يصلحون عند فساد الناس، فوصفهم بوصفين، وقال يصلحون ما أفسد الناس من سنته، تقييد ثالث. إذن وصفهم وصفا دقيقا، هؤلاء هم الجماعة ثلاثة. أولا هم نزاع قبائل، هم قلة قليلة. الثاني هم على صلاح، يصلحون عند فساد الناس. طبعا الصلاح كما قلنا ولا ندعي العصمة، يعني أنت لما تجده يصلي الخمس، احنا قلنا بداية الولاية أن يصلي الفرائض، أن يؤدي الفرائض وينتهي المحرمات، صحيح ولا لا؟ ولا مانع أن نقول وأنه أيضا في ذلك يقع في الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكملوا. يبقى إذن الصلوات الخمس مكفرات للصغائر. فهو بداية أن يكون وليا لله أن يؤدي الفرائض الواجبات فقط. فهذه بداية البداية في مسألة الولاية. الغرض المقصود الصلاح يعرف بأداء الفرائض وانتهاء المحرمات، هذا الصلاح. وله مراتب متفاوتة مختلفة، مراتب متفاوتة مختلفة على قدر ما يؤدي الإنسان. لأن الله تعالى قسم الناس المؤمنين، قسمهم إلى أقسام ثلاثة وكلهم في الجنة، صحيح ولا لا؟ هم أورثنا الكتابة صحيح الذين صبرنا عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. اختموا الآيات، ارجع إليها، فاطر، سورة فاطر، ذاك الفضل الكبير. نعم، طيب شوف هنا الآن، ظالم لنفسه، سابق مقتصد، سابق بالخيرات، الظالم لنفسه. قالت عائشة: أما أنا وأنت فمن القسم الأول، الظالم لنفسه. عائشة تقول ذلك لها زوجة نفسها في الدنيا والآخرة. والمقتصد وما يقول الظالم لنفسه الذي خلط، طيب، وحسناته غلبت على سيئاته. والمقتصد والذي أدى الواجبات، اسكت، أدى الواجبات وانتهى المحرمات. السابق هو الذي أدى الواجبات وأتبع ذلك بالنوافل، فلن ترد التمحيد كما قلنا. فإذا هم غرباء يصلحون، وهذا أول الصلاح عند فساد الناس. طبعا فساد الناس الذين كثرت سيئاتهم على، أو غلبت سيئاتهم على حسناتهم. طبعا فساد الناس فساد معروف، أعظم فساد الناس محاربة الدين أو محاربة السنن، هذا أعظم فساد الناس، لأنهم يسقطون عمدة النجاة لهم. فكلما وجدت المحاربة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الفساد قد استشرى وتمكن. إذا أراد الله بأمة هلكة أسقط استغفر الله غطيت السنة وظهرت البدعة. إذا أراد الله الهلاكة بأمة فتحت أبواب البدع وأغلقت أبواب السنة. إذا أراد الله بهم الهلاك سنستدرجهم من حيث لا يعلم، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا الصلاح كما قلنا في هذا الباب يصلحون عند فساد الناس. الثاني، الوصف الثاني، يصلحون ما، أو الوصف الثالث، يصلحون ما أفسد الناس. وقيد في الثالث يصلحون ما أفسد الناس من سنته، رأيت؟ لا، ولذلك المسألة منوطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. طبعا ما أفسد الناس من سنتي، الإفساد في السنة أمور ثلاثة. الأمر الأول إنكار السنة كليتها، فالذين خرجوا يسبون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون في السنن ويردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا بجرأة وبرياح، أو يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا يأخذون به، لا يأخذون بعمومه ولا بتقييده أو مطلقه، فهذا أيضا نوع إفساد. الثالث أن يجعلون السنة رسما لا معنى، رسما لا معنى، ومعروف هذه المسألة. فإذا هذا الوصف الأوصاف الثلاثة توفرت قلنا هؤلاء هم الجماعة، فعليك بهم، الذين يصلحون وهم قل. ولذلك البخاري كان يقول لو علمت برجل في كذا وكذا من أهل السنة لأرسلت إليه بالسلام، فإن أهل السنة إلى قل، أهل السنة إلى قل. هذا الأصل في هذا الباب حتى تعلم من الجماعة. إذن الجماعة لابد أن نقول بالإجمال عالم أثري، ولما يقول أثري إسحاق بن راهويه تفهم ذلك أن أصل علمه من الكتاب والسنة، عالم أثري متبع للدليل. فإذا فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والمفارقة هنا مفارقتان، إما مفارقة كلية فتكون الردة ونعوذ بالله من الخذلان، أو مفارقة مع شيء من البدعة فهذا يكون مبتدعا ضالا. قال فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذه المفارقة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتفاف حول راية الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفا عن عمر صحيح وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذا موقوف صحيح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة، والله تعالى في كتابه حذر من الفرقة. قال الله تعالى: ولا تفرقوا في سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله نعم يبقى هو اللي خطأنا الرجل الطيب صحيح؟ من بعد ما جاءهم البينات وأولئك أنت أنت أنت من في القراءة صح؟ تعلمهم أنت جزاك الله خير. وأولئك لهم عذاب عظيم جيد جيد وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله جل في علاه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة والتفرق في فساد ذات البين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله إخوانا. ولما أرسل أبا عبيد بن جراح على أبي بكر وعلى عمر بمدد على عمر بن العاص قال تطاوع ولا تختلف تطاوع ولا تختلف. لذلك لما دخل يؤم بالناس أبو عبيدة هو الحق قال عمر لا أتيت علي أنا الذي يصلي. قال إذن نعم قد قال السلام تطاوع ولا تختلف تطاوع ولا. ولذلك السلام قال من أطاع أمير فقد أطاع الله ومن عصى أمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك الله تعالى جعل ولاة الأمور السمع والطاعة في هذا وهي مقيدة لكن جعل لهم السمع والطاعة. قال يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. هذا الالتفاف دون التنازع والاختلاف هذا الذي يؤدي بالأمة إلى بر النجاة والاختلاف والتنازع يؤدي بالأمة إلى التردي. فلذلك قال من فارق الجماعة أن تختلف الكلمة وإذا اختلفت الكلمة انتهت. وذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع يعني في كل شيء له أسباب في التنازع يحسمها يحسم المادة عموما. قال فساد ذات البين الحلقة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع المرء على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه كل ذلك لفض مسألة النزاع. نهى عن بيع الغرة لما؟ لمسألة النزاع لأن هذه تورث النزاع بين المؤمنين. حتى أنه قال إذا بوع على أمير فلا يجوز لواحد لأمير آخر أن يعني يخرج على هذا الأمير لما؟ للنزاع. وذلك الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. فلذلك قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. وقال محمد بن الحنفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. أعوذ بالله. وطبعا نعم محمد بن الحنفية يقول لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وتفسير. يقول لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. طبعا الكلام على ظاهره خصومة الناس في ربهم معلوم أن الناس منهم من يكون موحدا مؤمنا بربوبية الله ووجود الله هناك من هو ملحد لا يؤمن لا يؤمن بوجود رب ولا يؤمن. يقول الطبيعة كالدهريين وأنا كما قلت أنا قريبا جلست مع 6 أطباء كلهم على الإلحاد يقولون تريدنا أن نؤمن ائتنا بما أوتي إبراهيم عليه السلام. أنت تؤمن أن إبراهيم أوتي يعني هذا يعني إذن إبراهيم رأى آيات فإذا أثبتت أن إبراهيم رأى آيات أنت أثبتت الإله لكنهم أغبياء. المسألة أن الشياطين يعني تعشعش في العقول. فقال كيف آمن إبراهيم؟ أما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى فقلت له أنت تريد أن يعني أن ترى كيف يحيي الموتى؟ قال نعم حتى أؤمن. إذن هو آمن بوجوده ما دام قد وثق أن إبراهيم رأى وأن الذي أراه ذلك هو الله هو آمن بوجوده فهو تناقض في أولها يعني تناقض في أولها. فالخصومة في الله في الخصومة في وجود الله كثير من الملحدين ينكرون وجود الله وهؤلاء الدهرين يقولون الطبيعة صحيح وهؤلاء قريب منه كلام التسلسل في الخلق وأيضا كلام على نظرية فرويد ولا اسمه ها هو هذه النظرية الخائبة دي نظرية الجبال هو يهودي الذي فعل ذلك أعتقد صحيح هو عالم يهودي. الغرض المقصود دي الخصومة في الله جل في علاه أو الخصومة في الله جل في علاه أقل درجة يؤمنون بوجود الله يؤمنون بربوبية الله. هالخصومة في إيش؟ الخصومة في أسماء الله الحسنى صفات العلى خصومة الذي يثبت صفات الله الذي أثبتها لنفسه يخاصمونه بذلك يقول أنت بذلك مجسم. لما يقول الله جل في علاه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني أضاف العين له أثبت لنفسي عينا أم لم يثبت لنفسي عينا؟ من القائل؟ خلاص الله هو الذي قال. أن نرد على الله قوله أو الله تعالى أتانا بآيات ليضللنا لأننا لا نعقل عنه شيئا. هو الذي قال عن نفسي قال ولتصنع على عيني فأثبت العين له. إذا نقول نثبت العين لما يأتي ينازعك في هذا هو مخاصم في ربه بلا بينة وبلا علم. هو الذي ينازعك في عين الله جل في علاه؟ ما نزعك أنت، نزع من؟ ما خلاص دعك، هو نزع، نزع من أيضا؟ نزع الرسول صلى الله عليه وسلم، نزعه واتهمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالقرآن والله وكل له البيان. فمعنى أنه لم يبين ما تقول أنت، إذن هو قد خان الرسالة، أو أقل الأحوال لم يتم البلاغ. صحيح أم لا؟ لأنه لو كانت العين لم تكن العين حقا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم البلاغ. الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قرأ هذه الآيات. فلو لها معنى غير هذا المعنى الظاهر في القرآن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كتم رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالحصل هذه خصومة في الأجر في علاه، وخصومة أخرى هي خصومة في الإلهية، الخصومة في الإلهية، أنهم يؤمنون بأن الخالق الصانع المبدع هو الله، لكن في الإلهيات ترى ما ترى، يخاصمك في الإلهيات. يطوف الرجل بالقبر، تقول له كيف تطوف القبر؟ يقول أنا أطوف لله. طب جيد الطواف لله، لكن هل الله تعالى قد أمرك بالطواف في هذا المحل، ولا أين أمرك بالطواف؟ قال وليطوفوا بإيش؟ بالقبر العتيق، ما قال ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه خصومة في الله ولا ليست خصومة في الله؟ خصومة في الله، هذه خصومة في الإلهية. فهذا معنى حتى تكون خصومة الناس في ربهم، خصومة الناس في ربهم. فيكون الخصومة إما الخصومة على الربوبية أو على الوجود أو على الربوبية، أو الخصومة في الأسماء والصفات، الحياة في الأسماء والصفات، أو الخصومة في الإلهية. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفتن تدلهم في آخر الزمان، لا تقوم الساعة. هذه ما إذن الاختلافات ستكون شديدة. وهذه من محمد بن الحنفية فيها إشارة في الرد على من قال لما تتكلمون عن التوحيد كثيرا، لا شرك في هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث جاء ما الشرك أخاف عليكم. صحيح ولا لا؟ في الرواية يتمسكون بها. والصحيح الراجح في ذلك أنها لابد أن نرى أن في قيام الساعة لابد أن يرجع قبائل إلى عبادة الأصنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة، بذي الخلصة، صنم كانوا يعبد من دون الله جل في علا. نعم، اللهم احفظنا في آخر الزمان يا رب العالمين. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس. طبعا هذه يعني هو لما تكلم عن شياطين يعني عن سليمان عليه السلام، هذا يعني هو ليس تخصيصا فقط، وإلا فالشياطين شياطين إنس وشياطين الجن، كما قال الله جل في علاه أنه جعل لكل نبي شياطين عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال أيوب السختياني، وده أيضا في إلماح لأمر معين. ما هو؟ ممتاز، خلاص، والمجادلة والمخاصمة كما على نفس النسق، لكن أنا أتكلم عن سليمان. أما أنا أعرف، شوف هو يقول تظهر شياطين مما أوثق سليمان، جيد، قال يفتنون الناس، هذه فيها إشارة لشيء سينتشر. ممتاز ممتاز، السحر ينتشر في هذا الزمان. ما أنت لو تقرأت الآية يعني لابد أن تمعن النظر. واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس أكمله السحر. وذلك أنت ترى عندنا السحر الأفريقي، السحر الأسود، السحر المغربي، وأنت لأنه سامع سحر في كل شيء. يعني السحر ما ترك حقا، السحر الآن انتشر لا يعلم به إلا الله جل في علاه. وهذه نبوءة هو الآن، والحق أننا في آخر الزمان يعني تتنوع الفتن، ونسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الدنيا على خير. نعم. وقال أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذ فيه ما شاء. كلام من ذهب، كلام يكتب بماء العين. وطبعا قال ولا تقل في القرآن برأيك، نستحضر أبا بكر أعلم الأمة وهو يقول أي سماء تظلني وأرض تقلني، لو أنا تكلمت في القرآن بغير علم. فبالذات القرآن لأنك لابد أن تتقحم النار على بصيرة لو تكلمت في القرآن بغير علم، ستقع تحت قول الله جعله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نهيك على المسائل الأخرى التي يمكن أن تكون إذا تكلم في القرآن بغير علم. قال وإياك والقدر، المعنى إياك والقدر، إياك والخوض في القدر، إياك والخوض في القدر، دحض مزلة، من خاض في القدر فقد ضاع. قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، هو من لوازم الربوبية، فمن خاض فيه تاه تعب. لا، ولذلك أنت لما تتكلم مع أي أحد في أبواب القدر ترى يعني وعمق النظر تراه سيصل إلى الكفر، لا محالة لا محالة. يعني أنت أصالة بعضهم يقول من الذي أضل القوم؟ قلت الله. قال إذن خلقهم ليضلهم، يصل إلى ذلك أنه لا يدري، لا يستطيع أن يمكن عقله وقلبه من فهم حكمة الله الملازمة للعلم ورحمة الله مع جبروت الله جل في علاه. لذلك لما يقول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إذا علمت أنه عليم حكيم وتعلم أيضا أنه قوي قادر متجبر متكبر، لابد أن تعلم أن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في موضعه، لا يظلم الناس شيئا، والذي نفع النفس الظلم، لكن الذي يعمق نفسه ونظره في القدر بيصل إلى هذه المتاهة العظيمة في النهاية. ولذلك ده بشر المسيح المريسي يحسب أنه على الحق لما قال للدلمي، قال له لا أؤمن برب إيش يخلق شرا أو ينسب إليه السوء والشر، فماذا قال هذا بالمعنى، ماذا قال له الدلمي؟ قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأنك إذا قلت بأن الله لم يخلق السوء والشر إذا كان في كونه ما ليس بمشيئته، يبقى يجب، يبقى لا يستطيع، لا صح أن يكون ربا، لا صح أن يكون مغلوب، نعوذ بالله من الخذلان. قال لا، نحن نعوذ بالله، نحن نؤمن بإله يفعل ما يشاء. نعم. قال وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، وهذا تلميح وإلفات لمن الرافضة الذين يعني طبعا أصلا الأحناف والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة يلمحون بكفر الرافضة، إنهم يقولون هم يكفرون أصحاب رسول الله ويكذبونه ويكذبون الله، تعرفون كيف؟ كيف؟ بتكفيرهم للصحابة كذب النبي، لأن الصحابة نظر إلى أبي بكر وعمر قال علي بن أبي طالب أترى هذين هما سيدا كل أهل الجنة، أنا مسلم يقف على أحد يقول أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهم يقولون كفر كفر ويتعبدون لله بلعن صنمي قريش صباح مساء، يلعنون أبا بكر وعمر، عليهم من الله سحائب اللعنة تترى تنزل عليه. فانظر، لذلك الأحناف قالوا بكفرهم، أيضا ال ال ال ال الشافعية والحنابلة والمالكية، المالكية طبعا كان أشد الناس في المذاهب الأربعة تكفير للرافضة. لما؟ قالوا الذين يكفرون أصحاب محمد فهم يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، يكذبون محمدا ويكذبون الله جل في علاه، لأن الله العقل لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر. قال وتمكن أصحاب الأهواء من سمعك، هذه فيها دلالة أنك لا بد أن تحتاط لنفسك ولا تسمع لأهل البدع، لأن لهم معسول الكلام، أنت ترى من أهل البدع من تراه بكاء، المرأة التي مات زوجها لا تبكي مثل ما يبكي هو، يجلس للنهار بيبكي، حتى لو بيتكلم في نكت هيبكي ازاي الله أعلم. هذه ما مسألة، ما هذه تمثيليات لا يصل إليها إلا مخرج متقن في هذا الباب، يبكي ويتباكى ويتكلم بالكلام المعسول. أكثر من يتبع هؤلاء النساء يبكي يبكون أو يبكين، فالحاصل بأن أهل الأهواء لهم من معسول الكلام ما يمكن أن ينفذ إلى القلب، فتكون الشبهة التي إذا تمكنت من القلب ضعت وضاع دينك. فلذلك قال لا تمكن من أصحاب الأهواء من سمعك. ولذلك مالك نفسه كان يقول إني على دين أعلم ما أنا عليه، ابن عينة قال أما أنا على بينة من ربي، وأما أنت كنت في شك في دينك فابحث عنه في مكان آخر. أحمد يقول كنت أرى أهل البدعة فأستدير وأذهب من مكان آخر، أستدير وأذهب من مكان آخر. نعم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله في قول الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هم أصحاب الأهواء. أنت لو ترى الحمد لله. البدعة تفرق والسنة تجمع. كلما ترد أهل الأهواء يحملون على بعضهم البعض كراهية، كراهية يعني اليوم، اليوم كانوا خمسة وعلى قلب رجل واحد وعلى قول واحد، في الصباح اجتمعوا فبدع أربعة واحد من خمسة صار مبتدعا. المبتدع الذي خرج من خمسة بدع الأربعة، بعد ذلك الأربعة انشطروا، انشطروا بدع هذا والثاني بدع الثالث، لا يستقرون على شيء. لما؟ لأن البدعة تفرق والسنة تجمع، وتراهم يحملون العداوة لبعضهم لكن يتفقون جميعا في البدعة على ما قال أبو قلابة على أنهم يتفقون في السيف، يفتنون الأمة بأسرها. هذا فعل أهل الأهواء. اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين. نعم. والنخع طبعا يقول وألقينا بينهم العداوة البغضاء، هو يقول على يوم القيامة، والصحيح أنها في الدنيا قبل يوم القيامة. لذلك أنت ترى أهل الكتاب اجتمعوا، لكن اجتمعوا على أهل الإسلام صحيح، لكن فيما بينهم يبغض بعضهم بعضا، لا يمكن أن يتفقوا بحال من الأحوال. نعم. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. مسألة لا حول، يعني الآن مش مجاداة، مش ليست مجالسة أهل البدع فقط، النظر إليه هذا أمر جلل. نسأل الله جل في علاه يعني أن يهدي الجميع إلى نور السنة وإلى إشراقة شمس السنة وأن يعمل بالسنة. اللهم اهدنا يا رب العالمين. لكن هنا معناها أنه لو اعتاد النظر على للمبتدع، شوف يقول يطفئ نور الحق من القلب، هذا فيه طبعا الفاتة في مسألة، لأنه معنى أنه ينظر إلى أهل البدع، أين سينظر إليهم؟ أكيد سيجلس إليهم. وهذه معناها إيه؟ معناها أنه سيعتاد النظر إليه ويسمع. فشوف، فلذلك قال يطفئ نور الحق. لذلك الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. في الآية الأخرى في المائدة قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. مسألة هذه، شوف شدة التنفير، شدة التنفير. يعني لما عظم هؤلاء؟ ما عظموا إلا لأنهم عظموا السنة، وبتعظيم السنة يعظم القدر. يعني يقال الإمام مالك عظم قدره ونبل شرفه في بين تلاميذه، لأنه كان إذا مر كان على رؤوسهم الطير، قالوا لتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يجلس ليستمع الحديث إلا مغتسلا متطيبا ويكون على طهارة كاملة، وكان يمشي حافيا، فسألوه عن ذلك قال: تعظيما لصاحب القبر. يعظمون السنة. سعيد المسيب كان مريضا جدا فدخلوا عليه، لكن سألوه، حتى المريض لا يستشفون بالعلم، سألوه فأراد أن يقول الحديث فقام، قالوا: على ما أنت عليه، أنت مريض. قال: أترفع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتكلم به مضطجعا. تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يعظم السنة. وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. نعم. هو الجدال طبعا الكلام هنا لابد أن تحمل، لأن الجدال عام، الجدال جدالان، جدال بالحق وجدال يصل بالمرء به إلى الباطل. الجدال بالحق مطلوب، وهذا الذي يكون فيه الرفق واللين والأدب وأيضا احترام الغير، كما قال رجع: وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن كنت على علم وتجادل برفق ولين لتؤثر في ترجو وتصبو إلى هداية من أمامك فأنت على الحق. وأما الجدال الذي يكون فيها الخصومة والانتصار للنفس، هذه التي لابد أن يمتنع عنها العالم. لذلك الشافعي كان يقول: والذي نفسي بيدي ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. لأنه مبتغي الحق، ما يريد إلا ذلك، مبتغي الحق فقط. فلذلك أنا أقول المقصود إياكم الجدال، يقصد الجدال بالباطل أو الجدال بالهوى أو الجدال انتصار للنفس، لكن الجدال بالحق حتى في الحج، الجدال بالحق مطلوب لإظهار الحق، وهذا من باب الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال الحسن رحمه الله: إن صاحب بدعة لا يقبل له صيام، لا يقبل له لا صيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. هذا قال به قال أحمد وقال مالك وقال علماؤنا من السلف، قالوا لا يقبل للمبتدع طاعة. وحق أن هذه المسألة لا تؤخذ على إطلاقها، لا تؤخذ على إطلاقها، يعني كل مبتدع لا تقبل له طاعة، إذن هو مجزوم به في النار، مجزوم به في النار. هذا الكلام على البدعة، البدعة المفسقة ليست المكفرة، لا لا، هذا كلام على البدعة المفسقة ليست المكفرة. البدعة المكفرة صار كافرا، أنا انتهى أمره. البدعة المكفرة صار كافرا، انتهى أمره. إنما هذا بنتكلم على البدعة المفسقة. يقول لا يقبل له صلاة ولا صوم. الحق أن هذه المسألة فيها نظر، فنقول الاتفاق بين أهل العلم على أن العبادة التي لا تقبل التي ابتدعها هو أو كانت بدعة كالصلاة الرجبية وغيرها التي ليس عليها دليل، فالبدعة التي يتعبد بها لله جل في علاه هي التي لا تقبل، هذا باتفاق. ولا يزداد فيها اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، لأنه شرع غير شرع الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن، ما لم يأذن به، لا يقبل الله صرف ولا عد في هذا. هذا باتفاق. الكلام على ما كان متبعا فيه السنة، صام صيام سنة، صلى صلاة سنة، فهل هذه تسقط؟ قال به بعض العلماء ومنه ابن القيم أيضا، يقول لأن السيئات تحبط الحسنات، يقول السيئات تحبط الحسنات، وهذه صراحة لابد فيها نظر. أتحرج من مراجعة مثل هؤلاء العلماء، لكن الحق لابد فيها وقفة. يعني أنا إذا قلنا المبتدع الإنصاف بنظر العين الإنصاف معه، لأنه قد يكون قد ابتدع في مسألة ما، وهو من أعبد الناس في أمر معين، من من من أجود الناس كرما، من أحسن الناس كلاما، فالظلم لا، الإنصاف مهم جدا في هذا الباب. فأنا نقول أصالة باتفاق العبادة التي فيها البدعة التي يتقرب بها لله جل في علاه وهي بدعة، هذا ما ازداد من الله إلا بعدا. لكن العبادات التي وافق فيها السنة تسقط هذه العبادات؟ الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا. فابن القيم يشير ويوجه ذلك، يقول لأن الحسنات، لأن السيئات تحبط الحسنات، سيئات تحبط الحسنات. يقولون وأعظم السيئة على الإطلاق البدعة، البدعة وسيلة للشرك، فقال هي أعظم السيئة فتحبط السيئات. والحق الذي أدين الله به بأن المبتدع ده، أنا أقول في البدعة التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه لو صلحت نيته يؤجر عن نية، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، يؤجر على نيته الصالحة، وإن كانت النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، فالعمل مردود. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل. لكن النية إذا كان صالحة النية ويريد أن يتقارب الله جل في علاه لا يضيع أجره في ذلك، لا يضيع أجره. فيبقى إذن لابد أن نحمل كلام العالم هنا، إما أن نقول يقصد حبوط العمل بالكفر بالبدعة المكفرة وهذه انتهينا منها، أما البدعة المفسقة فلا، فلابد من التفصيل، لابد من التفصيل والإنصاف، لأن الله تعالى قال لا تزر وازرة وزر وزر أخرى. فإن كان رجلا موحدا طيبا يتعبد لله في علاه فيه بدع، فيه بدع من البدع، ولكنه إذا نظرت إليه نظرت إلى كلية أمري تراه عليه على الخير. وإلا نقول قتادة، ماذا ستقولون في قتادة؟ وقتادة يرى القدر، والقدر العلماء يعني هناك من المتقدمين من كفر القدرية، المسألة فيها تفصيل سياسي. فهل قتادة نقول حبط عمله وهو ما هو رأس في أهل السنة والجماعة، له ما له من اليد الطولة على المسلمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة فيها ما فيها من النظر، محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، المسألة فيها ما فيها من النظر، عبد الرزاق الصنعاني في شيء من التشيع. فلابد أن نقول المسألة هنا في قول بعضهم على حبوط العمل في البدعة المكفرة، وأما البدعة المفسقة فلا، ثم لا نظر فيها، نظر إلى التعبد بالبدعة، هذا الذي يسقط، غيره لا يسقط، غيره لا يسقط إنصافا. والله تعالى أعلم. نعم. وقال الزهري رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز، يعني بالله عليك ده هذه كلمات تمر عليها كده كالسهم، ده أنا لو معي عصا أكسرها على رأسك يعني تعزيرا وأستطيع فذلك لفعلت. لا يا عم لا لي ذلك، أنت ممكن تقدم فيها شكوى، أنت سيدي مع أهل القرآن سادات الناس، لكن هذا كلام يترك هكذا يمر هكذا من الكرام؟ الزهري يقول اعتصام بالسنة نجات، وهذا الصحيح. الهلاك كل الهلاك في في في, في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب أن بعضه أن بعضهم يقول نعم نحن نتفق معكم على أن النجاة بالسنة، لكن ليس إيه، ليس بفهمك أنت، ليس إحنا نقول نعم ليس بفهمي وليس بفهمك وليس بفهم الشيخ الذي تذهب إليه. الفهم الصحيح السديد نتكلم عنه هو فهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فسفينة النجاة حقا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قال وأنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطعني فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذه علامة المحبة الحق أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تردها كذا بالصدر وتدفع بالصدر. وأنت يأتيك الحديث بإسناد كشمس أنت جاهل في الإسناد، فلما تتكلم فيه ولا تدري عنه شيئا. فالحق أن سفينة النجاة هي السنة. لذلك فإن الله تعالى أغلق كل باب لا يقبله بحال من الأحوال إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تأتي من خلف باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح لك. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال السنة نجت، والعلم يقبض قبضا سريعا. هذه مهمة جدا، العلم يقبض قبضا سريعا، لا يقبض العلم من صدور العلماء، لأن الله لا يمنح العلم لأحد وينزعه منه بحال. وأنا أقول العلم الذي العلم النافع الذي أقوله، وإلا فكم وكم من يحمل كما يحمل التوراة. قال عنهم الله تعالى بسرعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهنا العلم الذي نتكلم فيه العلم الذي قد تضلعه صاحبه وقد عمل به، لا يقبض أبدا من صدر العالم أبدا، لأن الله شكور وما أعطاه إلا عن علم وحكم. ولذلك السلام قالها تصريحا، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك ابن عباس لما مات زيد بن ثابت دخل على القبر وقال أبو هريرة نفس الأمر، قال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله تعالى يجعل في ابن عباس خلف. قال ابن عباس من رام أو من سأل كيف يذهب العلم، هكذا ذهب العلم بقبض العلماء. فإذا قبض الله، ولذلك علماءنا يقولون إذا أراد الله بأمة هلاكا قبض علماء. وطبعا الحديث عن السلام أن الله تعالى إذا أراد بأمة هلاكا قبض نبيها، قبض نبيها قبله. فالحق بأن العلماء إذا إذا إذا إذا رحلوا الأمة عليها السلام بأسرها. وإذا أردت أن تعلم الأمة ما زالت على نجاة على خير انظر في علمائه، فإن وجد العلماء فاعلم أن الله أراد ما زال يريد بالأمة خيرا. إذا قال والعلم يقبض قبضا سريعا يعني بالموت، بموت العلماء. وأنت ترى في آخر الزمان قلة، وإن كان في أول الزمان أول التمكين كان كثرة من العلماء. وهذا الذي قال ابن مسعود في زماننا هذا، قال أنتم في زمان يكثر فيه الفقهاء ويقل فيه القراء، لذلك كان التمكين كان علم وبينة وبصيرة. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه قراءكم ويقل فيه فقهاءكم. إذا قرأ ترى الخطباء والوعاظ والقصاص أكثر بكثير من العلماء فاعلم أننا على خطر عظيم. قال والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، يعني كلما. ولذلك احنا نقول لابد على الأمة وجوبا أن تهيئ العلماء، أن تبني علماء، لأن نجاة الأمة في العلماء. وإن زلوا لا يشترط ألا يزلوا، لا، وإن زلوا لكن إن تابوا ورجعوا. قال ثبات الدين والدنيا بثبات العلماء، وذهاب ذلك كله بذهاب العلماء. نسأل الله جل أن يبقي في الأمة علماءها، نسأل الله جل في علاء أن يجعلنا نتف حول العلماء فننجو، ونسأل الله جل في علاء أن يمكن لدينه في الأرض. طبعا أيضا من كلام أبي الدرداء الذي يثبت ذلك عندما قال العلماء نجوم السماء، نجوم في السماء. طبعا نجوم في السماء يبقى وظائف ثلاثة، صحيح ولا لا؟ يبقى وظائف العلماء أولا هداية للحائرين، لأن الله تعالى قال وبالنجم هم يهتدون. الثانية رجوما للشياطين، لما قال ابن عباس قال موت عالم، عالم واحد على الشيطان، على الشيطان من ألف إيش؟ بألف عابد. يعني وذلك هو الشيطان يحب موت العالم على أن يموت ألف عابد. رجوما للشياطين الثالثة زينة الأمة، الأمة زينتها في علمائها، مكانتها في علمائها. فكلما أهدرت مكانة العلماء كلما أهدرت مكانة الأمة، كلما عرفت مكانة العلماء كلما عرفت مكانة الأمة. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وهذا معناه التلون. التلون يأتي رجل أجدل من رجل يسمع له يقول هذا كلام جيد فيسمع له، والثاني يأتيه اعتزالية، فالتنقل هنا معناه التلون. ولذلك حذيفة قال إياكم والتلون. نعم. وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هو الذي قال فيهم الله تعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال هذا الذي سمى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال في رأيت الذين يخوضون في آيات الله فاعلمي أن هؤلاء الذين سمى الله جل في علاه فاحذروهم. وقال غضيف بن الحارث لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لتعلم هذا الخطأ. وهذا الذي قاله ابن حزم نقلا عن هؤلاء قال ما ظهرت بدعة قط إلا وماتت سنة، ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة. لذلك كلما كثرت البدع ولم ترد من يحافظ على السنن ويعني يرد البدع ماتت السنن، وإن ماتت السنن جاء الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. بالبدعة يأتي الطمات الكبر بالبدعة. ابن تيمية يقول والخلافة العباسية قودت أركانها سريعا بسبب البدعة التي انتشرت فيها. تعلمون أعظم بدعة كانت في الخلافة العباسية هي الاعتزال، طبعا الاعتزال بعمومه وخصوصا فتنة خلق القرآن. فهذه البدعة يقول ابن تيمية وكان السبب الرئيس في تقويض أركان الخلافة العباسية انتشار هذه البدعة. مكن ابن أبي دواد وأمثال ابن علي دواد، فلذلك عجل الله بتقويض أركانها. انظر وإن كان أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البدع هدامة، البدع هدامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. نعم. وقال ابن سيرين رحمه الله ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. نعم، إذا كان مع الأثر يعني متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الطريق، طريق النجاة. ولذلك قال أحدهم لا تحكن رأسك إلا بدليل. وقال إبراهيم رحمه الله لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزارة وكفى على قوم إزراء أن نعم إزراء وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. تعرفون معنى هذا؟ أعوذ بالله. يعني يقول أنك إذا علمت عمل الصحابة فخالفته فأنت تزدري بأقوالهم، تنتقص من قدر الصحابة، وأنت مأمور شرعا بمعرفة قدر هؤلاء. كان مالك يقول كنا نعلم صبياننا حب الصحابة دين، وتوقير الصحابة دين، توقير الصحابة وتعظيم الصحابة دين، لأن الله أمر بذلك، والله تعالى بيان أنهم خير الأمة. وذلك النبي قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما, ما, ما, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لذلك الإمام ابن تيمية يقول وقد ظهر الخلاف في تفضيل علي على عثمان، أبو حنيفة كان يقول بذلك والثوري كان يقول بذلك، قال وهذا ازدراء بالمهاجرين والأنصار. يعني من يقول بذلك هذا ازدراء بالمهاجرين والأنصار، لأن البيوتات حتى العذارة في خدورهم في خدورهن ما قدمنا أحدا على عثمان. فإذا قالوا تفضيل الصحابة تفضيل بالأفضلية هو على الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي، وهذا وزي قال إن عقد الإجماع بعد ذلك فلا خلاف، لأنه من قال بخلاف فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقال شريح رحمه الله إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إلي حدثتكم به. وقال بعض العلماء ولدت قبل الاعتزال. شوفونا الآن إيش يقول، يعني يقول الحمد لله نحن نتبع الأثر، أنا ولدت قبل نشوء هذا الفكر الضال وهو الاعتزال. دلالة ينجون بهذا. والاعتزال المعتزلة معروف، المعتزلة هم قوم، هم كالخوارج لكنهم أقعد من الخوارج ببعض الشيء. والمعتزلة كان نشوء هذا الباب هو اعتزال مجلس الحسن البصري. والاعتزال قوم أو المعتزل لهم أصول خمسة، في أحد يتذكرها؟ أصول المعتزلة الخمسة، ها؟ التوحيد الأول، التوحيد عندهم، التوحيد والعدل، المعروف عنها المنكر. كفاية كفاية، جزاك الله خيرا، خلاص ما خلاص كفاية. ها الوعد والوعيد، بس هو ما يقول الوعيد يأخذ به. الخامسة، الرابعة لهم في الخامسة، ما ما ما ما سمعتش. المنزلة بين المنزلتين، وهذه أهمية بمكان اللي هما وأخذوها مع إيش، مع الخوارج، لكن هما يعني تقاصروا بعض الشيء، هما قالوا هما منزلة بين المنزلتين. طب في الأخيرة قالوا مخلد في نار جهنم، هذه المعتزلة. وقد اختلف العلماء في مسألة المعتزلة هل هم كفار أم لا، سنبين هذا إن شاء الله. وقال الشعبي رحمه الله: كنت ولا رفض في الدنيا. يا ابني رفض إيه رفض هذا، كنت ولا رفض من الرافضة الذين رفضوا. ممتاز، لا أنا عارف نسيان، ما فيش مشاكل خالص. هو الشعبي طبعا تعرفون الشعبي، وكان كان ناقم جدا على لما ظهر الرفض، يعني هو كنت يعني كنت من عمة أظفاري ونطلب الأثر حتى ظهرت هذه البدعة المميتة، بدعة الرفض. ولذلك كان يقول الروافض قد فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود من أفضل الناس فيكم، قالوا الذين تبعوا موسى عليه السلام. وقيل النصارى من شر الناس فيكم، قالوا الذين، لا قيل النصارى من خير الناس فيكم، قالوا الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل هؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم، قالوا الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا هؤلاء يكذبون الله للفعلاء. الله يقول كنتم خير أمة خشيت الناس، ما يقول شر الناس، تكذيب صريح للقرآن. الله المستعان، من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال الشعبي رحمه الله: كنت ولا رفض في الدنيا. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. هذا كلام، هذه من يعني من بلاغة فصاحة فصاحة الشاعر كما يقولون. شو أقول كفرت بدين ولدت إيش قبله، يعني هذه فيها أمران، فيها أمران. الأمر الأول ممتاز، وهذه تدل على إيه؟ كل محدث مخالف للطريق هذا لا يمكن الإيمان به ولا العمل به بحال من الأحوال. وهذه مستقاة من قول السلام: وكل بدعة ضلال. والثانية، ها ما طبعا وجوب الإنكار، بس انت خذها، قال كفرت بدين ولدت قبله، ممتاز. هو سماه دين وليس بدين، هو تدين، ده الصحيح. لا تدين صح، لأن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. فهو كأنه يقول طريقة وهدي، المقصود بالدين هنا الطاعة، العبادة يعني، يعني لا أتعبد بعبادة جاءت مستحدثة، هذا المعنى. وإلا فقد قال الله تعالى تصريحا إن الدين عند الله الإسلام. يوسف ماذا قال؟ توفاني مسلما والحقني بالصالحين. ما من نبي إلا هو على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم. وقال مالك بن أنس رحمه الله: قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. كما قلت الطريقة والهدي، يعني هو كأنه يقول يدع هدي أبي القاسم ويأخذ بهدي أبي عمارة. شوف انظر، دلالة واضحة جدا على ما قلناه أن البدعة، كل البدعة أن تقلد دينك الرجال، البدعة كل البدعة أن تقلد دينك الرجال مهما كان، تقيا نقيا عالما عابدا زاهدا جوادا كريما متقنا حافظا، قل ما شئت، هذا لنفسه. على مشارف فتنة، نعم الفتنة أقرب إليه من شراك النعل، كل منا فيه ما فيه من الزيغ والضلال والفتنة التي وقع فيها، وكل منا أعرف بنفسه، صحيح ولا لا؟ أنا قلت لكم ذنوب بلغت عنان السماء. فالحي لا يؤمن عليه الفتنة، لا تقلد دينك الرجال بحال من الأحوال. كائنا من كان. لذلك وقال هدي غير هدينا، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ما العلم إلا قال الله قال رسول قال الصحابة ليس بالتمويه. لذلك هنا قال أحمد لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من مالك، ولكن خذ من حيث أخذ. ليس هذا على إطلاقي عشان يفهم صح، لا أنك تذهب تصطدم بالأحاديث وتقول سأتعلم العلم ولا أخذه، لا، أنت تتعلم عن طريق المذاهب، عن طريق المذاهب لن تتقن العلم إلا بذلك. لكن المذاهب بأسرها لا تكن قيدا لهم وقليدا لهم وإن خالفوا حديثنا مسلم، لا، ما عليك إلا أن السنة إذا استبانت لا تتركها لقول أحد كائنا من كان. لكنك لن تستبصر الطريق في استنباط الأحكام إلا بهؤلاء المذاهب، احتراما وتوقيرا وتعظيما، لكن نعمل بقولهم هم. إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو هنا يعني لو قال على ملة علي لا لا لفاز، ليس فيها خطأ، صحيح ولا لا؟ ها يعني قال أنا على هادي علي، أخطأ ولا أصاب؟ أصاب. ده بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها. لكن كانت الخصومة معروفة، هنا الخصومة معلنة، فقال إذن الأساس أقول لا، الجميع يرجع لملة رسول الله، يعني هدي رسول الله. هنا ذكاء في التحاور، وإلا فعلي له سنة متبعة، لكن المسألة هنا سنة متبعة، لكن لا هذه السنة متبعة لابد أن تكون قيدا تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لابن عمر أنت تفتي بالمتعة وأبوك ينهى عنها، قال أمراني ربي باتباع النبي لا بأبي، مع ان النبي امره باتباع ابيه، صحيح عليكم ان يتبع ابا بكر وعمر يرشده، لكن هذا في محل النزاع. لما يجتهد عمر ولم يبلغه الحديث وخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت موقر فوق راسنا والوزير الثاني وانت المبشر بالجنه، لكننا لا ناخذ بقولك، مع التوقير والتبجيل والاحترام، وناخذ بقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلت وأكررها أن ابن عبد البر لما تنازعوا في رجوع ابن عباس في الدرهم بدرهمين قال رجع أو لم يرجع، تشغلون أنفسكم كثيرا، رجع أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. لما؟ لأنهم الأصل فيهم أن الذي ينازع على غير الحق يريد أن ينتصر لنفسه، فسيصل إلى ذلك. كما قال بعض الخوارج كنا إذا هوينا قولا ركبنا له الإسناد. أنت مشهور الرجل الذي المؤدب الذي ضرب ابنه، قال والله لأن عنه يفعل ذلك، وأتى بإسناد اخترعه وقال المؤدبون وسب فيهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأهواء بتتحكم في هذا الباب، طالما المسألة الجدال ليست على الحق لابد أن ترى الافتراء، لابد أن ترى الافتراء حتى ولو كان تقيا نقيا، يغلبه نفس تغلبه شهوات المناظرة ليست على الحق ولكن انتصارا للنفس. نعم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله ما خاصمت قط. أيضا يحمل كلام إبراهيم على التخصيص لا على التعميم، يعني ما خاصمت مجادلة قط، لكن خاصمت على الحق وكان الحق معي، هذا هو. وقال معاذ رضي الله عنه يد الله فوق الجماعة ومن شد لم يبال الله بشهوده. أرأيت هذا طبعا ماشي مع النسق على مسألة عليكم بالجماعة، من أراد بحفحة الجنة فعليه بالجماعة، وهنا معاذ يقول يد الله فوق الجماعة. معاذ هنا ماذا فعل؟ أثبت صفة اليد لله الذي فعله معاذ هو الآن، يبقى فاهم ابن مسلم وفاهم من قول الله على يد الله فوق أيديهم، قال يد الله فوق الجماعة يعني مع الجماعة، لأن الله يحب الجماعة ويكره الفرقة. لذلك أنت ترى حتى في الصلوات، وإن كنا نقول بأن صلاة الجماعة هي فرض كفاية على ما قال علماؤنا ليست فرض عيانا على ما دين الله به، ولكن الانفراد الانفراد أقل درجة من الاجتماع، وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الأجر أعظم، زي قال سلم قال تفضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. نعم. وقال مصعب رضي الله عنه: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه على ما هو عليه من البدع يعني، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. الله المستعان. يعني إما أن تتبع وإما أن يسبك، نعم، وينتقص من قدرك وأيضا يشنع بك، وده اللي حادث الآن. ابن تيمية ما يعني ليه النهار بيتشتم، صحيح ولا لا؟ السبك نفسه ما سكت عن ابن تيمية. حماد بن سلمة ما تركوه. فالحق أن أهل السنة كما قلنا مرمى لأهل البدعة، لما لأنهم يصدونهم، لأنهم يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر المبتدع هو يرى بدعته حقا ويراها سنة فيؤصل لها ويدافع عنها، فلازم يحدث ذلك. قال: إما أن يفتنك يكون لسنا فصيحا بليغا فيؤثر فيك فتتبعه، لأنك لست على أرض صلبة بعلم أو برصانة، أو أنه إن وجد فيك الصلابة والعلم سبك وانتقص من قدر، فأنت بإحدى خلتين أحلاهما مر، إما أن تتبع وهي العظمى وإما أن ينتقص من قدرك. نعم. وقال علي كرم الله وجهه، كما قلنا هذه من النساخ، كرم الله وجهه لمن فرض على الصحابة، الجميع التردي لهم، تردي لهم. نعم. من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما بينا. وقال أبو الزبير رحمه الله: دخلت على طاووس على ابن عباس فقال له، ودخلت مع طاووس. ماشي، جزاك الله خير، بيقرنا هو، جزاك الله خير على إقرارك يعني. قال: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي على في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. أدق عنقه حتى أقتله، يعني استحله، صحيح ولا لا؟ وطبعا هذه ليست أيضا، حتى المبتدع الذي يريد ذلك، دق العنق ليست لأي أحد المسلمين، هذه لمن؟ لولي الأمر، ولا يجوز أن يجاوز حدود ولي الأمر في هذا الباب. يعني حتى التعزير في أهل البدع وفي غيرهم لا تكون إلا لولي الأمر، والافتيات عليه فساد، الافتيات على ولي الأمر فساد وفتنة، فلا بد أن يبقى على حده. أما ابن عباس يريد أن يظهر حكما في الكلام على القدرية، وأنا أقول القدرية اختلف العلماء فيها اختلافا عظيما، فبعض العلماء يكفرون القدرية، طبعا عندهم أدلة كثيرة جدا في تكفير القدرية. تعرفون من القدرية؟ أتباع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، صحيح؟ من القدرية؟ من؟ أين أخوك؟ نعم؟ ما أسمع؟ يقولون؟ ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. الأمر أنف، هم الذين ينكرون القدر، طيب؟ يقولون الأمر أنف، الحق أنهم طوائف، لكن خلينا نتكلم على القولين. القول الأول تكفير القدرية كلياتهم، قالوا هذا قول الصحابة، صحيح، ابن عمر وابن عباس كثير من الصحابة قالوا بكفر القدرية، وهؤلاء لهم أدلة استدلوا على كفر القدرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجوس لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، الذين يقولون الأمر أنف ومن المعتزلة، واستدلوا على ذلك أيضا في كفرهم، قال: صنفان من أمتي، وذكر أنهم يخرجون من دائرة الإسلام، قال: القدرية والمرجئة. حقا الاتفاق المرجئة لا تخرج من الملة، وهذا الحديث جاء عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وأنا أدين الله بضعف المرفوع، ضعيف لم يصح، وإن حسنه بعضهم، لكن هو حسن أو صحيح عن ابن عمر. فقالوا هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا أقوال الصحابة في تكفير القدرية، وهي عن ابن عمر الحديث الذي في مستهل الصحيح، صحيح مسلم، لما قال: جاء الرجلان فاكتنفاه، فقال أحدهم: يعني أما سمعت بقوم يقولون الأمر أنف أو يتكلمون في القدر؟ قال: أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال: والذي نفسي بيدي لو أنفقوا في سبيل الله مثل جبل أحد لا يقبلوا الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا بالقدر. قالوا عن ابن عباس أيضا براءة وتبرع منهم، وأيضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال القدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر فقد نقض تكذيبه توحيده. قدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر نقض تكذيبه توحيده. استدلوا أيضا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الصحابي جاي لابني وينصحه قال وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، قال فإن مت على غير هذا فأنت في النار، فإن مت على غير هذا فأنت في النار. والنسلم قال أن تؤمن بالقدر خيري وشري، في الرواية في زيادة خيري وشري. فقالوا إذن هذه أدلة متوافقة متضافرة على كفر من كذب القدر، وهؤلاء يكذبون بالقدر يقولون الأمر أنف. وغالب العلماء يفرقون قول المتوسط يفرقون بين العلماء وبين العامة منهم، بين علمائهم وبين العامة منهم. والقول الثالث هو قول الجماهير، قالوا بأنهم ليسوا بكفار، تكفيرهم يكون من باب اللازم، ولازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب حتى يقروا به. وجهة نظر الذين كفروهم قالوا هؤلاء يقولون أمر أنف، ويقولون بأن الله جل في علا لم يخلق أفعال العباد، وأيضا ينفون صفات الله جل في علا، لهم أدلة كثيرة في أو توجيهات كثيرة في تكفيره. الحق أن هذا من باب اللازم، ولازم المذهب ليس بمذهب، على ما ندين الله به أنهم ليسوا بكفار. في الجملة عقائدهم كفرية وليسوا بكفار. الإمام ابن تيمية يقول نظرت بعض الجهمية فقلت لهم لو قلت أنا بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهال، اللي هي مسألة الكفر بالتأويل، وهي مسألة أيضا خلافية. علماء الحجاز يشتدون جدا في هذه المسألة، مسألة الكفر بالتأويل، العذر بالتأويل، آسف، هل التأويل يكون عذرا أم لا؟ والصحيح أن التأويل يكون عذرا، هذا صحيح الراجع وقد بيّنت ذلك أنا في تفصيل الكلام على مسألة العذر بالجهل، صحيح؟ نعم، فصل الخطاب. فإذا الكلام على القدرية كما قلت الكثير من المحققين يكفرونهم، لكن إطلاق التكفير هكذا فيه ما فيه من النظر، فيه ما فيه من النظر. وكما قلت بعض العلماء يرى بأن الاتفاق على أنهم ليسوا بكفار، وهذا ليس صحيح، بل الشافعي فصل، وأنا مع الشافعي في هذا التفصيل، قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. لذلك هو كفر حفص الفرد، فقال فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. لذا أقول القدرية صنفان في الكلام على القدر، يعني صنفان، صنف متقدم ينفون العلم وخلق أفعال العباد، وصنف يثبتون العلم لكن ينكرون أفعال العباد، خلق أفعال العباد. والأمر كما نقلت لكم بأن فيه خلاف، وأن بعض العلماء يكفرونهم على الإطلاق، وبعضهم يرى أنهم ليسوا كفار على الإطلاق، والتفصيل هو الأصح، التفصيل في هذه المسألة هو الأصح. لذلك القدرية كما قلنا هم الذين يقولون الأمر أنف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند المقبرة معه بيده عصا ينكت بها، فقال رجل يا رسول الله أرأيت ما نعمل، هو في أمر قد قضى انقضى ومضى، أم هو في أمر يستقبل؟ فقال لا، انقضى ومضى. فقال ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هؤلاء ينفون أن الله خلق شرا بحال من الأحوال، يقولون الزنا وهذه من أخلاق من خلق أفعال العباد، جعلوا العباد جميعا خالقين مع الله. لكن مسألة التكفير مسألة ليست بالهينة ولا تجرأ عليها إلا جريء. لذلك نقول نقلا على العلماء جملة قالوا بالتكفير، جملة قالوا ليسوا بالتكفير، وقالوا أن التكفير هذا من لازم المذهب، ولازم المذهب ليس بالمذهب. والصراحة في هذه المسألة والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل. هو الآن في خلق أفعال العباد يعني في منهم من يعني يشتد في الباب ويقول بأنهم خلقوا أفعال العباد وأن الله ليس بقادر على خلق هذه الأفعال، هذه أيضا تدخل في الكفر، نعوذ بالله، يعني يتهمون الله بالعجز في هذه، وهذه تدخل في الكفر. لكن إذا قالوها مجملة على الإجمال على أنه لا ينسب الشر لله جل في علاه فهذا التأويل. ليس أي تأويل، ليس كل تأويل، التأويل المعتبر، التأويل الذي عليه دليل، التأويل الذي عليه دليل فإن صاحبه يعذر بذلك. نعم هو هذا خلاص. لا ما هم أصاعت أن يلجئهم أنهم يقولون كما قلت أنت يجعلون لازم لازم مذهب لهم، فنرتاح إحنا نقول خلاص أصبح مذهبا لكم فأنتم كفرتم أو يعودوا الحق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. شوف، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية لها توجيهان. التوجيه الأول أن هذا على الردة، لأنهما يقول مات ميتة جاهلية، يبقى إذن الجاهلية كل ما فارق الإسلام جاهلية، سواء بقى كانت قديمة أو حديثة، كل ما فارق الإسلام فهو جاهلي. فيقول من مات، من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، إما أن يقصد ذلك الردة، يعني رد ارتد عن دين الله ومات كافرا فهذا له النار، مات ميتة جاهلية. أو نقول لا، الذي يقصده ابن عباس من فارق الجماعة ببدعة فمات مات وفيه شيء من الجاهلية، قال إنك امرؤ فيك جاهلي، لما قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. من مات ميتة جاهلية يعني مات على الردة، فارق الجماعة يعني ارتد عن دين الإسلام. أما إذا كان التوجيه الثاني فتكون الميتة ميتة جاهلية يعني فيها جاهلية إذا مات على البدعة. وقد قلت قبل ذلك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة مفارق لاعتقاد أهل البدعة والضلالة. أهل السنة والجماعة يرون أنه قد يجتمع في المسلم إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، نفاق وإخلاص، طاعة ومعصية، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ قال ثلاث من كنا فيه، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا حدث كذب. يبقى الذي يكذب فيه صفة من صفات المنافقين، هل هو منافق خرج من الدين لما يكذب؟ لا، فيه خصلة من خصال المنافقين. لذلك لما قال لأبي ذر قال أعيرته لبلال، وذر قال له يا ابن السوداء، فقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم، قال إنك امرؤ فيك جاهلي. فهذا لابد أن تفهم، وهذا اتساع فهم أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فيه جاهلية كفر، فيه معصية كفر، يكفرون بالمعصية لأنهم يرون إما أن يكون طائعا متمحد الطاعة وإما أن يكون عاصيا متمحد المعصية، ما عندهم وسط. لذلك الغلو هو الذي ضيعهم. فأنت لو ترى الرحمة على الناس أنه قد يقع الإنسان في الطاعة وفي المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، لابد اللمم، لابد. قال إن لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. كل ابن آدم خطاء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. نعم. وقال مجاهد رحمه الله في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا، قال يكذبون بآياتنا. وقال الحسن رحمه الله، طبعا التكذيب تكذيبان، تكذيب صريح الذين كذبوا وقالوا القرآن هذا ليس بكلام الله جل وعلا وأن المصحف هذا مصحف محرف نعوذ بالله من الخذلان، تكذيب أو تكذيب لله بالفعل. الذين يكفرون الصحابة قد كفروا الله، قد كذبوا الله، كذبوا الله فيما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذبوا الله فيما قال لقد رضي الله عن المؤمنين، كذبوا الله فيما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. نعم. وقال الحسن رحمه هذا النوع الأول، آسف، صحيح تكذيب صريح أو تكذيب بالفعل. نعم تفضل. وقال الحسن رحمه الله والله لا يقبل الله من مبتدئ عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. في الكلام ما بينت أنا، أسألكم عشان أصدم، وما بينت أنا في الأثر ظاهر جدا فيما بينت أنا، ايش اللي انا بينته؟ نعم ممتاز. المسألة لا تعم كل العبادات لكنها تخص ما كان بالبدعة. وين بقى في الأثر ما يظهر ذلك مع أن الأثر مختلف؟ ممتاز جزاك الله خير يا مصير. اقرأ الأثر عليه مرة ثانية. وقال الحسن رحمه الله: والله لا يقبل الله من مبتدئ عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. عشان ما ها هات ها يقولوا ايه؟ اه طب هات وين الذي بينته انا؟ ها ماشي، لكن انا اتكلم على ما بينته في التخصيص. هو الاصل هذا. شوف هو عندما قال، لما اشار حجر في هذا الباب انه قال كمثل احدهم او مثل احدهم كمثل رجل اراد سفرا ها هنا فاخذ ها هنا، هذا كيف يعرف؟ نقول في الذي في المساله العباده التي ابتدع بها السير ها هنا على السنه فهو اخذ، او ها هنا على السنه فهو اخذ ها هنا، يبقى هنا سافر سفرا لا يصل به الى المراد، صحيح؟ طب اراد عباده قد اتبع فيها السنه، اين سيسافر؟ ها هنا. يبقى سيقبل ولا سيقبل ولا لا يقبل؟ سيقبل. يبقى هذا الكلام على ما بينا انه يزداد بعدا في البدعه، تسقط في البدعه، اما فيما اتفق او وافق فيه السنه فلا تسقط عبادته لانه صار على النهج الصحيح. طبعا هذا هو الثاني، لكن لما مشى مشيا صحيحا في طريق صحيح على عبادة موافق فيها كتاب والسنة هذا الذي لا تسقط عبادته. وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدة، عجيب جدا. ها ايه بقى العجب فيه؟ ممتاز. يعني ايه بقى هو؟ ده هو ده جيد جدا. شوف انت اصلا لما قال مره لو سكت ممكن مره دي من اسماء الشيطان، فيريد ان يبين لك هذا من الافاضل. قال مره الطيب. وقال مره الطيب في قوله تعالى وافئدتهم هواء، قال منخرقه عن الحق لا تعي شيئا. يا منخرقه او منحرفه الاثنين واحد. الخرق فيها يتسع فلا تترقى ولا يستطيع أن يصل إلى الحق، ومنحرفة يعني حادت عن الحق. هذا طبعا معلوم جدا لأن المبتدع ليس بمتقي. ماذا قال الله جل وعلا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. نعم. وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. يبقى هو سمى الأهواء زينة من الشيطان، سمى الأهواء زينة من الشيطان، وقال الأمر هو الأمر الأول. إيش الأمر الأول؟ الأمر الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى حديث ستفترق الأمة على 73 فرقة، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. طيب إذا نتكلم عنهم إن شاء الله غدا في هذا الباب أيضا بإيجاز، لأنه قال بأن الله عصمه من الرافضة والحرورية. طبعا الحرورية الخوارج كما قلنا طائفتان أضل بعضهما أضل من بعض، الأولى الرافضة والثانية الخوارج، والخوارج لهم لون من الإفساد في الأرض لا يعلم به الله. أنت ترى الآن ما يحدث من الدماء البريئة التي تسال وغير ذلك كلها بسبب هذا الفكر الضال. جعلوا سفك دماء الأبرياء تقربا وجهادا، وأيضا الخروج على أهل الإسلام تقربا وجهادا، وجعلوا ترك أهل الكفر يعني كأنها ديانة عندهم ورع، وهذا لازم يبينه. والروافض نفس الأمر في نفس مع التباين، فالروافض نفس الطريق على نفس الطريق في هذا الباب، تراهم دائما يتقربون ويتزلفون إلى أهل الكفر ويتباعدون جدا عن أهل الإيمان، طائفتان فيهما الضلال. إن شاء الله نبين هذا الضلال غدا بإذن الله. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله.